ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ثم هو يعترف بنفس الطريقة، طب كيف يحملون أثقالا مع أثقالهم والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى وزر أخرى. كلام الله المنزل يعترض عليه بنفس هذه الطريقة أيضا. فهل لا قرأوا كلام أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث وأنه لا إعجاز ليس فيها أي معنى منكر؟ موسى عليه السلام كان جالسا في بيت فإذا به يرى رجلا داخل البيت. من أين دخل؟ من أين دخل؟ لا طرق بابا والنوافذ مغلقة ودخل موسى ودخل هذا الرجل يقول أجب ربك، أجب ربك يعني يسلم روحك، هذه معنى الكلام، يعني يقتله، يريد أن يقتله، يريد أن ينتزع روحه. فدفع الصائل مشروع، أي رجل يدخل عليك ليقتلك تقاومه حتى لو أدى ذلك إلى قتله. فعندما يقول له أجب ربك، ففعل موسى عليه السلام ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من تقع عين الناظر في بيت الغير بغيره، تقع عينيه، وهذا حد شرعي له. صعد الى الله عز وجل قال انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، رد عينيه ونزل فقال له اجب ربك، لماذا لم يبقى عينيه في هذه المره؟ فبقى عينه في المره الاولى، طب المره الثانيه لم يبقى عينه، لماذا؟ لان ملك الموت عليه السلام كان ياتي الانبياء عيانا كما رواه الامام احمد في مسناده بسند صحيح في هذه القصه ايضا. فلما اراد الله ان يبتلي موسى عليه السلام نزل ملك الموت هذه المرة بغير صورته التي يعرفها موسى، فلذلك فقع عينه. فلما رد الله عز وجل عليه عينه ونزل بصورته التي يعرفها موسى لم يفقع عينه، وعلم أن الأولى كانت اختبارا وامتحانا، لذلك لم يفقع عينه. هذا جواب. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقبض نبي حتى يخير، يخيره الله عز وجل بين الدنيا وبين الآخرة، كما رواه أبو سعيد الخدري صحيحين أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال فتعجبنا من هذا الشيخ لما يبكي، وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، خيره الله بين ما عنده وبين جهة الحاسدين فاختار ما عنده. فكل نبي يخير ما بين أن يلقى الله وما بين أن يعيش يختار أن يلقى الله. ولذلك في آخر الحديث لما قال أي ربي ثم ماذا قال الموت، قال فالآن حينئذ خير انه يعيش بعدد سنوات شعر العشق او انه يلقى الله. فلما خير وعلم ان ذلك من عند الله اختار ما عند الله. فلما نزل عليه ملك الموت بغير صورته المعهودة وقال اجب ربك يعني سلم روحك، ولم يسبق علامة ان نزلت علامة او علم موسى ان في علامة، فعلم ان هذا مبتلي فعاقبه بسخي عينه، ولذلك لم يفقع عينه في المرة الثانية. ثم يقول ان الصالحين لا يكرهون الموت، وهذا خطأ، بل الصالحون يكرهون الموت. وفي هذا يروي الشيخان حديثا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن ترك لقاء الله ترك الله كره الله لقاءه. فقالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، ومعروف أن لفظ كل من ألفاظ العموم بل من أقوى ألفاظ العموم. فها هي عائشة رضي الله عنها تتحدث عن الكل، كلنا يكره الموت،